الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مسائل في صفحة نعم مسائل أخرى 260 بعض الإشكال نعم فاته التكبير عن معقومات الإلهية، هل الإنسان لم يأتي بها أول ما فاته إذا أراد المسلم أن يدخل مع الإمام الذي دخل مع الصلاة السابق كبر تكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاث ودخل معه، روايتان: الأولى أنه يكبر يدخل مع الإمام، فالتكبيرة التي دخل فيها مع الإمام هي الأولى في حقه، يقرأ فيها الفاتحة، وإذا كبر الإمام ثانية وهي الرابعة يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام يأتي بتكبيرتين، يقضي أدعو للميت الثالثة وفي الرابعة على عجل، ثم يسلم قبل أن ترفع الجنازة. هذه صورة. الصورة الثانية يدخل معه كما قدمنا سابقا. فإذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات متوالية، أي لا يدعو بينهن، صورتين. لكن ما الأولى يكبر مع الإمام، يجعل الأولى هي الأولى، يجعل التكبيرة هي الأولى بالنسبة للمسبوق، هكذا ثاني. والصورة الثانية مثلها، لكن الفرق بينهما أن في الأولى يدعو بين كل تكبيرة وتكبيرة، فإن لم يقرأ فإن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وإن لم يدعو للميت يدعو عليه، يدعو له ثم يسلم في الرابعة. والرواية الثانية يأتي بها متواليات، لأنه لم تكن هناك يعني وقت من الزمن قبل أن ترفع الجنازة من الأرض. هذه الصورتان هي الواردة. أما ما يفعله بعض الناس والجنازة قائمة، فإذا فاتته ثلاث تكبيرات أتى بها مقدما، هذا لا صح. التكبيرة للجنازة كالركعة، فمن فاته مع الإمام ركعتان أو ثلاث هل يأتي بها مقدما قبل الإمام؟ ما صح، يأتي بها بعد الإمام. فلا صح التكبير أن يلحق ما فاته من التكبير قبل أن يكبر الإمام للثاني والثالث، إنما يفعل ذلك بعد الفراغ من التسليمة. عرفنا المسألة دي؟ أخرى أغراء. وإن وفد بعض الميت وفد وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح. الكلام ما لم نجد الميت كامل، وجدنا بعض أجزائه إما في معركة أو خارج المعركة، وهل يصلى على هذا الجزء؟ اختلفوا فيه، فمن قال أنه إن كانت البقية أكثر من النصف يصلى عليه، إن كانت أقل من النصف لا يصلى عليه. هذا عند أكثرين، لأن النصف يسمى الميت، أما ما كان أقل من النصف لا يسمى جنازة ولا ميت. هذا مسألة اجتهادية، ولكن الصواب أنه يصلى ولو على بعض الميت، فلم تجد إلا رجله أو رأسه أو جزءا منه يصلى عليه. هذا هو الصواب لفعل الصحابة رضي الله عنه. وسنسمع هنا بعض القصص، أن هناك كفا ألقيت بمكة حملها نسر في وقعة الجمل سنة 36 من العراق، فأتى بها في مكة وألقاها فالتقطوها فإذا فيها خاتم، فعرفوا أن صاحب اليد هو عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد رضي الله عن أبيه، وغفر الله له، فصلوا عليها، دفنوها وصلوا عليها ثم دفنوها، لأنه لا يعلم أن صاحبها صلى عليها ولم يصلى عليها. عرفنا هذا؟ فمن وجد رأسا أو كذا عرف أنه مسلم يصلى عليه إن لم يعلم أنه لم يصلى على جسده. اقرأ ما في الشرح. وإن وجد بعض الميت وجد وجد خير. وجد بعض الميت تحقيقا ذكره ابن عقيل. ايش معنى تحقيقا؟ اي انه لا شك ان هذا جزء من الميت. معنى تحقيق انه لا يدخله وهم ولا شك. خلي غلي هذه. اسمع السؤال هنا. نعم. لا. لأنه لا يدرى هل قتل في المعركة، يعني على فرض أنه خارج المعركة. أخونا يقول لو كان جزء هذا داخل المعركة وقال لا لا والشهيد ما صلى عنه ولا يغسل بدمائه. نعم. وإن وجد بعض الميت تحقيقا ذكره ابن عقيل قتل وصلي عليه على المذهب، لأن أبا أيوب صلى على رجل قاله أحسن. إذا فعل الصحابة أمرا نعلم أنه هم أوفق للصواب وأرشد الناس إليه رضي الله عنه. نعم. وصلى عمر على عظام في الشام، وصلى أبو عبيدة على عنود بعد تخسيرها وتفسيرها. هذا كان علج من عنود الروم يخسف بالمسلمين في معركة، فترصد له أحد المسلمين فقتله، ثم وجد في الخرج على دابته رؤوس المسلمين، علم أنها رؤوسا للمسلمين وغسلت وصلي عليها. نعم. وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة في وقعة الجمل عرفت بالقاتل، وكانت يدا عبد الرحمن بن عتاب بن قيس، فصلى عليها أهل مكة. والمراد بالبعض غير شعر وضفر، رواية واحدة. أما الشعر وظهر لا يصلى عليه، لو وجد شعرا أو ظهرا لا يصلى. أما أجزاءه الباقية يصلى عليها. نعم. لأنه لا حياة فيها وكذا السن، قاله في الفروق. فعلى ما ذكره يلف في شيء بعد تصديره ويصلى عليه وجوبا. قال يلف، ما كان الكفن، لأن الكفن خاص بالميت إذا كان ثاني، هذا يلف ويصلى عليه. نعم. ويصلى عليه وجوبا إن لم يكن صلي عليه، وقيل مطلقا كغسله وتكفينه ودفنه في الأرض، وقيل ينوي جملة فجل كذا مطلقا، يعني حتى ولو صلي على جسدي كذلك يصلى عليه. هذا معنى مطلقا، أي لا ينظر إلى بقية الجسد صلي عليه أو لم يصلى عليه. نعم. وقيل ينوي الجملة إذا صلى ثم وجد الأثر، ففي الوجوب احتمالان. اقرأ العبارة مرة ثانية. وقيل ينوي الجملة إذا صلى ثم وجد الأثر، ففي الوجوب احتمالان. ما في حاجة ينوي الجملة، هذه الفاصلة خطأ، يكون مكانها نقطة. انتهى الكلام. فإذا صلى ووجد الأكثر يصلى عليه، إذا صلى على العضو ثم وجد أكثر أجزاء الميت بعدما صلى على العضو يعيد الصلاة ثانية على بقية الأجزاء. عرفنا الجملة هذه؟ نعم. نقرأ أخنا بعد. فإذا صلى ثم وجد الأكثر ففي الوجود احتمالان، وإن تكرر الوجود جعل للأكثر كالكل. نعم. وعنه لا يصلى على الجوارح. في رواية المذهب غير التي قررناها الآن أن الجوارح وهي التي يكتسب بها الإنسان القدمين واليدين لا يصلى عليه. هذه رواية. نعم. لا يصلى على الجوارح التي يكتسب بها كما لو بان في حي. كما لو هذا القياس بعد أن قرر المسألة قاسها، كما لو بان عن حي. بان أي انفصل، والعضو المنفصل عن الحي لا يصلى عليه. لو أقيم الحد على سارق فقطعت يده، أو على محارب فقطعت يده ورجله من خلاف، يصلى عليها ولا ما يصلى عليها؟ ما يصلى عليها. قال فكذلك الجوارح المكتسبة بها لو وجدت لميت لا يصلى عليها كما لا يصلى ما أبين عن حي. هذا معنى. نعم. وجوابه بأنه من جملة لا يصلى عليه، ولئلا تتكرر الصلاة، فمتى وجد الأكثر صلى عليه، وهل ينبش ويدفن معه أم بجنبه فيه وجهان؟ اقرأ المثل الآن. وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلى على الجميع ينوي من يصلى عليه. لو اختلط رجل يعيش بين أهل ذمة أو بين كفار فوجدوا قتلى أو موتى فيهم مسلمين وغير مسلمين سواء كان المسلمين أكثر أو أقل، لو كان واحد بين 10 من الكفار واختلطوا ولا يعلم المسلم من غيره فما الحكم؟ قال يجمعون ويغسلون ويكفنون، فإذا صلوا عليهم ينوي أن هذه الصلاة على المسلم أو المسلمين. عرفنا الحكم هنا، لا يفرق بين كثير وقليل، وبعض الأئمة يفرق، لو كان الكفر أكثر لا يصلى عليهم الفنون، إن كانوا أقل صلي عليهم، والصواب أنهم سواء كانوا أقل أو أكثر يصلى عليهم وينوي بالصلاة أنها عن المسلمين. نعم، هذا معنى لو اجتمع الموتى بمن يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم. نعم، ما بعده؟ نعم، يفنوا كل مين. نعم، ولا بأس في الصلاة على الميت في المسجد. ولا هذا يسأل يقول إذا جمعناهم يقبرون في مقابر المسلمين أو ليس في مقابر المسلمين؟ بعضهم يرى أنه تكون له مقبرة خاصة، أن يكون له بقعة من الأرض خاصة، والصواب أن إذا أجزنا الصلاة عليهم فليدفنون في مقابر المسلمين. نعم، ولا بأس في الصلاة على الميت في المسجد. الخلاف في الصلاة على الميت في المسجد، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، اختلفوا به الأئمة، بعضهم كرهه كمالك وغيره، وبعضهم أجازه، وبعضهم جعله مستحبا كالحنابلة، عندما الصلاة داخل المسجد أفضل من غيره، الصلاة داخل المسجد أفضل من غيره. وعائشة رضي الله عنها لما أمرت بسعد بن أبي وقاص حضوره في المسجد لتصلي عليه عرفت أن بعض الناس أنكر عليها، قالت ما أسرع ما أنكر، قالت هل أنكر الناس كذا؟ قالوا نعم. قالت ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلي على ابني بيضاء من الصحابة رضي الله عنه في غزوة بدر إلا في المسجد؟ فكون الناس استنكروا دل على أن الصلاة في المسجد ليست كثيرة، لا يصلى عليها في المسجد دائما. وكون عائشة رضي الله عنها لم تستدل في الصلاة بمشروعية الصلاة داخل المسجد إلا على حالة أو حالتين، لأن على أن الأكثر لا يصلى عليه في المسجد. عرفنا؟ فمن أخذ بذلك قال الصلاة خارج المسجد أفضل له رأي، ومن قال بجوازها وهو الصحيح هذا صحيح، وأما من قال باستحبابها ففيه نظر، من قال استحباب الصلاة داخل المسجد ففيه نظر. نعم، أخرى. وإن لم يحضره غير النساء صلينا عليه. الكلام في حديث تحت الشرح استدلوا به. نعم، ولا بأس في الصلاة على الميت في المسجد. قال الآجري السنة أن يصلي عليها فيه، لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وصلى على أبو بكر وعمر فيه، وصلي على أبي بكر على أبي بكر وعمر فيه. ثم قال وذهب قوم إلى الكراهة، الصفر الثاني من تحت، وذهب قوم إلى الكراهة بما روى أحمد. بما روى أحمد حدثنا وكيل حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعة من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. هذا من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، الحديث ضعفه بعضهم وصححه بعضهم، والصواب أنه صحيح، لأن الخلاف في ابن أبي التوأمة، يقولون أن ابن أبي ذئب هو ضعيف هذا الرجل، لكن رواية ابن أبي ذئب عنه إنما كانت قبل اختلافه وقبل تضعيفه، فالحديث ثابت. وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له، لما رأوا أن هذا معارض لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة اضطروا إما إلى تضعيفه أو تأويله، التضعيف ما أخبرناكم به، وأما التأويل فقالوا فلا شيء له بمعنى لا شيء عليه، واستدلوا بشيء من كلام العرب بقوله تعالى أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي عليها، فقال لما تأتي لها بمعنى عليها معنى الحديث فلا شيء عليه أي أنه جائز، هكذا أراد القول، لكن الحديث يخرج على غير هذا القول، يأتي الحديث بمعنى الكراهة لأن من صلى على ميت في المسجد في الغالب لا يتبعه، لكن لو صلي عليه في الخارج أي في الصحراء أو في الطريق أو في دار الميت يشيعه الكثيرون، لعل هذه كانت هذه الرغبة، ولعل هذا هو الدافع في إرادة هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعد. وإن لم يحضره غير النساء صلينا عليه. يقول أنه لو لم يحضر الميت إلا النساء هل يصلينا عليه أو لا يصلينا عليه؟ هل يصلون عليه؟ لما أورد هذا الإشكال؟ الظاهر كأنه يقول لا غرابة فيه، فلما إيراده في مواضع الفروع في الفقه، والفقه لا يأتي فيها إلا في المشكلات، يقال أن صلاة الميت فرض كفاية، وهذا الفرض على الرجال لا على النساء، فإذا لم يوجد رجال يبقى الفرض قائم في أعناق الرجال، فإن وجد نسوة فهل يقوم النسوة مقام الرجال؟ لا يقوم مقام الرجال، لأن صلاتهن في حق الميت فرض ولا سنة؟ سنة في حقهن، فلما كان سنة في حقهن بقي الفرض قائما، أراد أن يقول فإذا وجد نسوة فصلينا عليه أجزاء، هذا موضع الإشكال فيه. نعم. فائدة يحصل له في الصلاة عليها قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى. وذكر ابن عقيل أنه قيراط بنسبته من أجل صاحب المصيبة، وله بتمام تفنيها آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على ميت فله قيراط، ومن حمل ومن تبعها حتى تدفن له قيراطان. القيراط في عرف أهل اللغة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أنه جزء من شيء معلوم، إما نصف العشر من دينار أو جزء كذا من الدرهم، وأحيانا يكون جزء من 24 جزء، فلما كان القيراط بهذا المعنى فما معناه كيف يحمل في هذا الحديث أن له قيراطا من الأجر؟ قيراط من أي شيء؟ قالوا لا بد أن الميت يحتاج إلى غسل وتكفين وحمل إلى المصلى أو إلى المقبرة ثم دفن، وكل هذه الأعمال تحتاج إلى شيء من الأجر، فإذا اجتمعنا كان ذاك الأجر كاملا متوافرا، فإذا تفرق من حضر كفنه أو غسله أو دفنه أو صلى عليه ليس له كل الأجر، إنما له جزء من ذلك الأجر، فمن صلى عليه فله جزء من ذلك الأجر الكامل، كم مقداره؟ قيراط من ذلك القيراط. واضحانا؟ هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على ميت فله قيراط، ومن صلى عليها حتى تدفن وتبعها حتى تدفن فله قيراطان. وجاء في حديث آخر بيان مقدار هذا القيراط أنه مثل أحد في الأجر، وزنه معروف قليل، أما ثوابه أجره فالأجر عظيم مثل أحد. نعم يا أخي. فذكر أبو المعالي وجها أن الثاني بوقعه في قبره، نعم. وقيل إذا ذكر باللب. طيب اقرأ. فصل. فصل في حمل الميت. نعم. يستحب الترضيع في حمله، وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، وإن حمل بين العامودين فحسن. حمل الميت اختلف الأئمة في أي صورتيه أفضل، له صورتان في الحمل. الصورة المعروفة عندنا أن السرير له أربع قوائم، ولكل قائمة خشبة باردة، فله أربع خشبات باردات ليحملنه أربع رجال. هذه الصورة، لذلك هذه يسمى الترضيع. والصورة الثانية هو أن يحملها بين كتفين، يعني لا يحتاج إليه إلى اثنان أو ثلاثة، عند الشافعية ثلاث وعند غيرهم اثنان. يتقدم الأول فيضع السرير على عاتقه والخشبتين على الكتفين. لا يتصور الإنسان أن النعش السرير الأول كالنعوش الحاضرة عريضة وهكذا فخمة من خشب جاوي، لا، هي عبارة عن خشبات صغيرات يعملها النجار أو يعملها راعي الميت في أوانه في وقته، يضرب بعض الخشبات لما يحملونها قدر ما يحمل الميت. وكانوا رقاق الأجسام، ما أجسام ليس الزبيب، وكان الخشبة بهذا القدر، فإذا وضعت على العاتق حملها على العاتق. وهكذا حمل صلى الله عليه وسلم خشبة سعد بن معاذ وغيره، وضع على كتفيه ثم تقدم بها من الدار حتى خرج من باحة الدار، ويحملها آخر من الخلف، الذي يحملها من الخلف يحملها على صدره هكذا. والشافعية قالوا لا يتمكن الحامل من الخلف لأنه لا يرى موضع قدمين، فيكون اثنان. عرفنا هاتان الصورتان تنازع الفقهاء فيهما أيهما أفضل. الحنابلة رأوا الترضيع، والحنفية رأوا الترضيع، وعللوا بذلك أنه فعل أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وأن فيه كثرة المشيعين، لأنه لو كانوا اثنين وثلاثة لا يحملوا لا يتبعه كثيرون، وأما هذا فيضطر الناس إلى اتباعه فيكثر الازدحام عليه فيكثر الأجر. عرفنا الصورتان. اقرأ يا إبراهيم. شرط. نعم. فصل في حمل البيت. وهو فرض كفاية، ولا يختص كون فاعله من أهل القرية، أهل القربة. ولا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. اسمعنا الكلام هذا، هذا مر علينا فيما سبق، أن بعض الأفعال لا يمكن أن تصدر إلا عن مسلم بالغ، كالصلاة والتطوع والطلاق والنكاح وما إلى ذلك من أفعال القرب، لا تكون إلا عن بالغ. وفيه من أفعال القرب تكون عن مسلم غير بالغ لكنه من أهل القربة يعتبر. وفيه أفعال من فعلها بنية حسنة يؤجر عليه، ومن لم يفعلها بنية فلا إثم عليه، يفعلها الكافر والمسلم. قال هدفني، يعني حفر القبر، لا شرط أن يكون الحافر مسلم، فلو استأجرت كافر على حفره جائز. واضح هذا؟ وكذلك غسل الميت على خلافه، هل اشترط الغاسل أن يكون مسلما؟ لعل هذا هو أصغر. فلما كان الحفر والحمل، حمله لا يشترط أن يكون من هذه القرى، لو لم تجد أحد لك أن تستأجر من غير المسلمين من يحمله، الحمل والدفن لا يشترط أن يكون صاحبه من أهل القرى، ولذلك صح فيه دفع الأجر، لك أن تساوم تدفع أجر. أما إذا كان فاعله يختص من أهل القرى كغسله وتكفينه وتوضيئته، لما كان هذا من فعل القرى ولا يفعلها إلا مسلم، هل يجوز دفع الأجر عليها أو لا يجوز؟ هل لك أن تشارك الإنسان تقول تعالى أغسله وأدفع لك أجر؟ أو كفنه وأدفع لك أجر، هذا مسألة فيها خلاف. كالإمامة تقدم في قول الأئمة، هل لك أن تأتي بإمام يقول لا أصلي بالناس إلا إذا دفعت لي أجرا؟ يقال له لا، وما يدفع للأئمة يسمى رزقا. وبينا الفرق بين الرزق والأجر، أن الأجر ما كان فيه مشارطة على عمل، وأن الأجير يدفع له مقابل عمل، وأما الرزق فيدفع له قدر الكفاية، لا يشترط فيه مقدار العمل، لا يقوم العمل كم يساوى وما مقدار هذا الجهد، إنما يدفع له رزقا يكفيه عن أن يستعف عن الناس. وما يدفع للأئمة والقضاة لا يسمى أجرا، إنما يسمى رزقا من بيت مال المسلمين ليكفيهم عن سؤال الناس، فلا يقدر فيه مقدار الجهد بخلاف الأجر. عرفنا هذا؟ فغسل الميت وتكفينه هذا لا بد يشترط لصاحبه أن يكون من أهل القرب، ولذلك لا يدفع فيه أجرا إنما يدفع فيه رزقا. الإمام إما يعين أشخاص أو من دفع له يقال هذا رزق طبعا ذلك. نعم يا أخي. ولا يختص كون فاعله من أهل القربة فيسقط لكافر وغيره، وكذا تلقينه تلقينه خطأ يسقط تصح مكانه تكفينه وكذا تكفينه. نعم نعم. وكذا تكفينه ودفعه رفاقا لعدم اعتباره، ويستحب أن يحمله. يقول التكفين والدفن لا شرط نية، من القصد منه إنجاز عملي، فبأي صورة أنجزت بخلاف الغسل لا بد لها من نية. نعم. ويستحب أن يحمله أربعة، لأنه يسن الترفيع في حمله، لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. لما قال عبد الله بن من السنة، وإن كان يقولون أن عبيد الله بن عبد الله لم يلقى أباه أو جده أو لم يسمع منه، الحديث لما قال عبد الله بن مسعود من السنة دل على أن حملها كان معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم، يعني حملها من الجوانب الأربع. نعم. فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كرهه الآلوي وغيره إذا التحموا عليها، وهو أن يضع قائمة السرير يسرى. كيفية الحمل؟ قال من السنة أنه إذا ابتدأ بالحمل يبتدئ بالجانب الأيسر فيضعه على عاتقه الأيمن، فكأنه راعى جانب الميت الأيمن وراعى حمله من جانب الحامل الجانب الأيمن، فإذا أراد الانتقال تأخر إلى خلف السرير فحمل الجزء الخشب الناتئ برضو كذلك عن الجانب الأيمن، وإذا أراد الانتقال تقدم إلى الأيسر من الأمام فحملها ثم عاد إلى الخلف. قال هذا يدور على جانب الأربع بهذه الصورة، هذه السنة المعمول بها التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. اقرأ ما بعد هذا الشرط. تحت لا تحت. وإن حمل بين العمودين. نعم. وإن حمل بين العمودين الأجر قال إن زحموا عليه، لا كره الصورة، يقول إن الزحم عليه كرهت هذه الصورة، يقول أجر إن الزحم الناس عليه كرهوا أن الإنسان لا يعمل إلا هذه الصورة، يحملها على جانبها الأيمن ثم ينتقل إلى الأيسر، لأن الناس يزحمون على الأجر وكلهم يتخاطبونها، ولو أراد أن يراعي هذا الترتيب لشق على الناس. أقرأ. وإن حمله وإن حمل كل واحد على عاتقه بين العامودين فحسن. هذه الصورة لو رأيتها كالنعوش المقدمة بين الأسرة، أسرة الموتى عندنا، هذا لا يتأتى لأنها ثقيلة جدا ثم أنها عريضة، فلا يمكن يحملها واحد من الأمام، لكن لما كانت عشم خشيبات صغيرات على قدر جسم الميت تعلم حينئذ أن واحدا من الحملة يكفيه، يحملها واحد من أمام وواحد من القلب. نعم. نص عليه في رواية ابن منصور لأنه عليه السلام عمل جنازة سعد بن معاذ بين العامودين، وروي عن سعد وابن عمر وأبي هريرة أنه فعلوا ذلك. وعنه يكره في رواية عن الإمام أنه يكره حمل الجنازة بين العمودين، إنما السنة أن يكون تربيعا. واضح؟ يعني في ثلاث روايات، بين التربيع ثم الحمل بين العمودين ثم كراهة الحمل بين العمودين. نعم. اقرأ والرابعة بعد الدرس، إذا كان يتعلق بالدرس ولا تقضي بعد الدرس. نعم. ارفع صوتك. هذا قول الشافعية، عندما التربيع والحمل على الأرض والحمل على الأعناق كلاهما سواء. نعم. والأولى الجمع بينهما، فإن عجز عن حملها على ما ذكر حملت بالتابوت. حملت بالتابوت والرجال. أراد أن يقول إذا عجزوا عن حملها بالسرير المعروف، إما لضخامة الجثة أو لشيء آخر، فما الفعل؟ قال يصنع له تابوت فيوضع فيه ثم يحمل على أعناق الرجال. كيف يكون التابوت أخف من النعش؟ والله أنا لا أتصور، ما أعرف هذا الصورة لأنه لم تستحضرني، لكن أقول لما كان التابوت لا يحمله أربع ولا خمس ولا ست، بل كلهم يتشاركونه في وضعه على الكتف، يكون توزيع الثقل عليهم أخف مما لو كان أربعة، لأن النعوش هذه لا يتيسر الحمل إلا لأربعة، أكثر من أربعة ما يحملوه. فإذا عجزوا عن حمله بهذه الصورة وضعوه في تابوت. والأفضل من ذلك أن يوضع على السرير المعروف، ثم توضع له خشبات معترضة من الوسط، خشبتين زائدتين على الجوانب، فيساعد الرجال على حمل ذلك، كما فعل بعبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان بدينا لما وضع عجز الرجال عن حمله فوضعوا له خشبتين معترضتين فحملوها الناس. واضح هذا؟ فإذا وضع في التابوت، والتابوت عبارة عن صندوق طويل على قدر قامة الميت ثم يقفل، فإن كان الحمل بعد الصلاة الأمر سهل، وإن كان الحمل قبل الصلاة هل يصلى على التابوت؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه يصلى عليه لو كسر، أما لو غطي لا يصلى عليه. اقرأ يا أخي. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، فرح به جماعة. الطفل قال يحمل على أيدي لا بأس. كلمة لا بأس عند الفقهاء هل تساوي الجواز ولا دون الجواز ولا تساوي الاستحباب؟ فقال لا بأس بذلك، لأنه يشعر أن في الحمل كراهة أو غير مرغوب أو خلاف الأولى، ولما كان النظر إليه خلاف الأولى قال لا بأس، لأنهم رأوا أنه لو كان الجنازة خفيفة خف لحمها فحملوه الرجال على الأيدي هذا مكروه، وأما في حق الطفل فلا بأس. لما كان في الرجال مكروه وفي الطفل لا بأس؟ أما في الرجال فقالوا هذه هيئة مزرية، والمطلوب إكرام الميت، يحمل على السرير ثم يوضع ويصلى عليه، أما حمله على أيدي الرجال قالوا هذه لا، ليس فيها إكراما للميت، كما لو حمل في قفة أو وضعناه في غرارة يعني في كيس وربطناه وحملناه فهذه صور مزرية يحرمها بعض أهل العلم ويكرهها بعضهم، وعند الحنابلة غير مكروهة. سنعلم نرى هذا بعد قليل. وإن كانت امرأة تحب قدر نعشها بمكبة لأنه أثر لها، المرأة إذا وضعت على سريرها النعش هذا يكون على المرأة كقفص مخدودب يوضع على أكثر الجسد ثم يغطى بسجاف. هذا فيه أمران يعتبر فيهما أمران أو فائدتان. الأولى إظهار أن هذا الميت أنثى ليس بذكر. الأمر الثاني أنها أستر لها. أستر لها من أي شيء؟ من إظهار تقاطيع جسمها، ما يظهر ثدياها أو عجيزتها أو فخذاها. إذا وضعت هذا كان أستر لها. عرفنا هذه المكبة اللي يسمى قفص أو يسمى كذا أو يسمى حلو أو قبو أو قبة وما إلى ذلك. نعم. وروي أن فاطمة تحصل على ذلك بأمرها، وما نقله بعضهم أنه أول من اتخذ له ذلك بين المؤمنين فيه نظر، فإن وفاتها كانت 23. قال في التفسير: ويفعل فوق المكبة حوق، رجل فوق المكبة حوق. وكذا إن كان به حدب ونحب، لأنه وكذا إن كان به حدب، إذا كان بعض الأموات فيه عدم استقامة في الخلقة، وربنا أحسن كل شيء خلقه، إذا كان محدودا أو كذا أو قدمه قائمة أو يده قائمة أو ما إلى ذلك لا يستطيع تغطيته، ولو وضع وغطى تكون صورة مشوهة. يستحب في حق مثل هذا أن يوضع عليه مكبة كالمرأة لستره وإذهاب التشوه عنه. نعم. ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح فبعد قبل. هذا السائل الذي سأل: هل يحمل بالسيارة ولا ما يحمل؟ إذا كان مكان بعيد وصيف حار وشق على الناس فلا بأس بحمله في سيارة أو دابة. أما إذا كان المكان قريب فحمله على عناق الرجال أولى بكثرة استغفارهم وتسبيحهم واستغفارهم للميت، تسبيحهم سرا واستغفارهم سرا، ما يرفعون صوتهم، لكن لأنه لما كان حدث موته كان أكثر استرجاعا وأكثر استغفارا للقلب. فإذا كانت المسافة بعيدة والصيف حار والناس يشق عليهم ذلك لا بأس بحمله بالسيارة أو في دابة على دابة. هو إذا حمل من البيت قد يصلى في الدار. الدار يعني البيت الذي يسكنه الإنسان، والدار ما هي؟ الحوش الكبير الذي حول البيت. قد يصلى عليه بالدار وقد لا يصلى عليه بالدار، يحمل إلى مكان آخر قريب من الجبانة أو في السوق فيصلى عليه ثم يحمل. الحمل قد يكون إلى موضع الصلاة وقد يكون من الدار إلى القبر، فأي القصدين جائز. فلو حمله إلى المصلى على سيارة جائز لضرورة ومشقة، وإن حمله من المكان ما يصلى عليه إلى المقبرة فذاك جائز لضرورة أو مشقة على الناس. نعم. وعنه يكره وظاهر كلامه وعنه يكره. والروايات إذا تعارضت عن الإمام، الإمام قال مرة صحيح ومرة ما يناقضها، فتحمل الروايتان على أمرين مختلفين واقعتين مختلفتين. هذا السؤال سأله: هل نحمل الميت على دابة؟ قال: هذا مكروه، لأنه يعلم أن المصلى قريب ومدفن المسلمين قريب. واضح؟ يحمل على اختلاف السؤال واختلاف وقائع الأعيان، وإلا سفي تناقض بعد ذلك. معنا وظاهر كلامه لا يحرم كله، لا يحرم حملها على هيئة جذرية أو هيئة يقاف معها. هذا يعني أراد أن يقال أنه هذا خلاف للشافعية. الشافعية يرونه أنه يحرم أو يكره حمل الميت على صورة مزرية، ما تحمله في زنبيل كبير على رأس الحامي، يقول هذا لا يليق هذا، ولا يحمله كذلك في غرارة أو يحمله بخشبتين فقط وهكذا، يقول لا، يحمله بصورة فيها تكريم له. فالحنابل يقول هذا لا يطرح، يجوز. والصواب أنه مكروه صحيح، هذا لا يليق، لكن أحيانا يأتون به من باب المخالفة للمذهب، وأحيانا يقولونه لأن الصورة التي رأوا عدم الكراهة فيها غير الصورة التي كره هؤلاء لو لم يجد من يحمله إلا شخص واحد. هذا مضطر يضعه في قفة أو في زنبيل أو في غرارة فيحمله إن وجد رجالا أو كذا فلا يحمله على تلك الصورة. نعم يا أخي. نعم. لا هذا إذا لم تجد إذا وجدت المسألتين لا يمكن حملهما على أي صورة يكون اختلاف اجتهاد هذا قليل كمذهب الشافعي القديم والجديد قد يكون ذلك. لكن غالبا إذا كانت مسألة تحمل على صورتين مختلفتين لذلك من الخطأ أن تجعل رواية ليست رواية هذه صورة مختلفة هذه صورة مختلفة. اقرأ يا أخي. ويستحق الإسراع بها ويكون المشاة أمامها والركبان خلفها. المشي مع الجنازة أيهما أفضل تمشي أمامها أو خلفها؟ هذه صورة فيها خلاف وخلافه لأنهم نقلوا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه مشوا أمامها وبعضهم مشوا خلفها وهذه واقعة أعيانه لعل الصحابي الذي مشى خلفها أسرع أو كان أراد أن يسبقهم إلى المقبرة لا لأنه أفضل للمشيع أن يكون أمام الجنازة لا أدل على ذلك. لكن بعضهم حمل ذلك أن عمر رضي الله عنه أو أبا بكر إنما فعل ذلك للأفضلية لما حملوا ذلك اختلفوا أي المكانين أو أي الأمكنة التشييع الجنازة تكون أفضل أمامها أو خلفها. والصواب أنه في أي جهات يمشي فهو جائز إن مشى أمامها جائز وهو فاضل وإن مشى خلفها جائز وهو فاضل وإن مشى على جنبها جائز إلا الراتب فمن تبع الجنازة راتبا فالمشي خلفها أفضل. وأيهما أفضل يتبعها راتبا أو ماشيا؟ المشي بدون شك أفضل ها؟ لكن في العود إن أراد أن يعود من المقبرة من المشفى الراكب جاز ذلك. أما في حال التشييع ولو كان كبير السن أو مكان حار أو لا يستطيع فتبعها فليتبعها راكبا لكن لا يكون إلا من الخلف. وأما الخلاف في هذه المسألة أيهما يكون أفضل أمام أو خلف فهي من مسائل الاجتهاد ولعلهم اختلفوا في ذلك لاختلافهم في وجه المدرك لما فعل هذا؟ هل فعله لأنه رأى أفضل الصحابي رضي الله عنه حين تخلف عن الشأن إنما اختلفوا هل اتباعه أفضل لأن الاتباع هو الذي ورد به النص عنه صلى الله عليه وسلم من أتبع واتبع جنازة والاتباع لا يكون إلا من الخلف. فلما رأوا أن دلالة هذا اللفظ لا تصح إلا لمن تبعها خلفها تمسك به من تمسك من الأئمة أن المشيع لا يكون إلا خلف الجنازة. ومن رأى أن المشيع إنما هو شافع فالأفضل للشافع أن يتقدم عن الجنازة ثم استدلوا بأفعال الصحابة رضي الله عنهم وبينا وجه الصحابة بذلك. اقرأ يا أخي. واستحق الإسراع بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. اللهم صل على عليه. الإسراع في الجنازة مستحب الإبطاء بها كما يفعله الكفرة حين يشيعون جنائزهم يمشون خطوة وخطوة هذا لا يليق. الميت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسراع بها مستحب والإسراع بها دون الخبر أي لا يكون فيه هر ولا جري لأن في هذا ازدراء بالميت وأذية لمن يتبع الجنازة قد يشق على بعض الناس فيهم العاجز والكبير والمتعب وما إلى ذلك. لكن الإسراع بها ألا يكون على مهل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا الحكم وهو الإسراع فقال إن كان خير إن كانت الجنازة من أصحاب الخير فخير تقدمونها إليه. فالإسراع بها أفضل من أن تؤخروها عما ستقدم عليه من فضل الله ورحمته. وإن كان سوى ذلك فمن باب الأدب النبوي بألفاظه صلى الله عليه وسلم قال: شر تضعونه عن رقابكم. يستفاد منه أن صحبة الأخيار مطلوبة وصحبة الأشرار يرغب عنها ويزهد في عنها ويحذر منها. من أين أخذنا أن صحبة الأشرار يزهد فيها ويبعد عنها؟ من قوله تضعونها عن رقابكم، يتخلص منها سريعا. ولا يعلم الإنسان لو كثر سواد قوم أهل سوء قد تحل بهم العقوبة ومعهم. فلذلك من الأفضل أن يتجافى عنهم ويبتعد. نعم يا أخي. ويقول دون الخبر نص عليه زاد في المذهب وفوق السعد وفي الكاف لا يفرط في الإسراع فيفرطها ويؤذي متبعها. لا يفرط، لا يسرع في الفعل على مهل. نعم، لا على مهل الزهد لكن فيه إسراع. نعم. وقال القاضي: يستحق أن لا يخرج عن المشي المعتاد ولكن يراعى الحاجة. نص عليه. لما قال القاضي فإنه أراد أن يقول لا بد من تفصيله، ومراعاة الحاجة أحيانا قد يضطر الإنسان سيما في الزحام. لو كان في رمضان أو في إحدى المواسم في مكة أنت مضطر أن تتباطى فيها، لأن لو شقيت الناس أذيتهم، لو أسرعت بالناس بالجنازة لأذيت المارة، فلا تستطيع إلا أن تمشي على مهل. وكذلك لو علمت أن أكثر المسيعين عجزة وكبار السن فلا بد من مهل، ليس لك خيار في ذلك. أو لا تجد الحمل إلا أنهم لا يستطيعون أكثر من ذلك، هذا لا خيار فيه. هذا معنى مراعاة الحال. وإلا الأفضل فيها الإسراع، لأن مراعاة الحال فيما أطلقه صلى الله عليه وسلم أو بين وضعه، مراعاة الحال نوع من تقييد، والتقييد لا يصح إلا عن شارع. لا يصح تقييد المطلق إلا إذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان عن حاجة، إلا إذا كان عن حاجة أو مصلحة. فللمجتهد أو العالم أن يقيد ذلك المطلق. نعم يا أخي. فإن خيف عليه التغير أسرع. ويكون المشاة أمامها. نص عليه. وهو قول أكثره. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، ورواه أحمد عن ابن عمر. ولأنهم جمعاء كانوا يمشون. ثبت معنى ثبت لا يفهم منها طالب علم أن هذا الأمر استمر عليه صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يقول هناك روايات أنه مشى مع الجنازة، وفي روايات أنه مشى أمام الجنازة. فما ثبت من هذين الحديثين المشي أمام الجنازة، ثبت أي صح به السند وصح به الفعل، ولذلك ثبت عنده. وإلا ثبت عند غيره كابن مسعود رضي الله عنه: امشي خلفها وأمامها ومن جانبها حيث شئت إذا كنت مسيعا لها. وجعل ذلك من السنة، دل على أن لو رغبنا الناس في المشي أمامها وزهدناهم في خلفها فتزاحموا عليه. ليس هذا كالترغيب في الصف الأول من الصلاة، لأن من لم يجد الصف الأول يجد الصف الثاني، لكن المشيعين للجنازة غالبا يكون في وقت واحد، وغالبا تكون جنازة محدودة، المشيعون يكون محدود العدد، قليل ما يتزايدون. إذا كان كذلك كلهم رقبناهم فأن يكونوا أمامها، من يكون خلفها بعد ذلك؟ ثم الأمام قد يكون فيهم العاجز، من يعيق سير الجنازة، ومن يستدعي بطئها وما إلى ذلك. فالصواب أن نقول جوازه في الكل. ثم أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مشى أمام الجنازة، هل تكون هذه قضية عين فعلها صلى الله عليه وسلم ليسرع به أو أن ليبين لهم ما الذي يفعلونه بعد ذلك، أو أنه فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان أن هذا المكان أولى من غيره؟ ولما كان فلما كان الفعل موضع احتمال من الصعب أن تقول من السنة أن يكون المشيع أمام الجنازة. أقرأ. ولأنه شفعاء والشفيع يتقدم المشروع له. وأختار ابن حمدان حيث شاء، وفي الكافي حيث مشى قريبا منها فحسن. وقال الأوزاعي خلفها أفضل لأنها مدفوعة. الأوزاعي أحد علماء الشام، ويقولون أنه أعلم الناس بالسير. ما معنى سير؟ جمع سيرة، يعني أحكام الغزوات والجهاد. أعلم الناس بأحكام الغزوات والجهاد يسموها سير الأوزاعي. لما كان أعلم الناس بها؟ لأن الشام أهل ثغور، اسم على الثغر، يعني كانوا على مرابطين على جهات أقرب للعدو، موضع الثغر أي موضع المخافة على حدود المسلمين. كانوا أهل غزو وجهاد، فكان أعرف الناس بالجهاد. فيقول رضي الله عنه رحمه الله أن المشي خلف الجنازة أفضل. نعم. والركبان خلفها لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعة الراكب خلف الجنازة، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. مر علينا هذا الحديث، الراكب خلف الجنازة والماشي أمام الجنازة، والطفل يصلى والسقف أو الطفل يصلى عليه يغسل ويصلى عليه. الأجمر أمام. ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها. وقال المجد يكره أمامها. وفي راكب سفينة وجهان، بناء على أن حكمه كراكب أو كمان. راكب سفينة، السفينة تطلق على ما كان صغير يسموه سنبوك، صيد ولا كذا، تنقل الحاجات، أو كبيرة إن كان الصغار عندهم. هذا لعلها كانت المصنف من أهل الشام، وفيها أنهار وعلى سواحل. وكأن الجنازة أقول لو كان مشيعوها بعض مشيعيها بحارة وبعض مشيعوها رجالة على الساحل، فالمشيعون في البحر في السفينة، فالراكب السفينة يعتبر ممن يعني أهل الدواب، يركب جمل ولا دابة ولا كذا، ولا يعتبر راكب السفينة. عرفنا المسألة هذه؟ هذه صورتها. انتقل إلى ما بعدها. ولا يجلس من تبعها حتى تطلع. هذه مسألة نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السؤال ما السؤال؟ حرمة جوزها توفى وهي بتعمل عمرة، وعايزة تعمل عمرة، جوزها أول مهر. هي تعمل عمرة؟ لا تعمل عمرة، تطوف بس فقط. يقول المرأة أرادت أن تعمل عمرة عن زوجها بعد ما يأتون هنا إخواننا الوافدون، بعد ما يجيبون عمرة يستسهلون الذهاب إلى التنعيم، ويظنون التنعيم ميقات. التنعيم ليس بميقات يا إخوان، التنعيم حل. فمن أراد أن يأتي لعمرة عن رجل وجبت عليه العمرة فليأتي بها من دويرة أهله من حيث وجبت عليه، إن كان من مصر فمن رابط، وإن كان من نجد فمن قرن المنازل، وإن كان من الجنوب فمن يلندن. ما يجب من مكة من التنعيم. وإن لم تجد عليه أراد أن يتطوع من أهل مكة يأتي لنفسه، فليطف بالبيت، يعني قائم بمكة ورجل عمرة يطف البيت أفضل له. العمرة معناها زيارة. ما معنى العمرة؟ الزيارة. فإذا أردت أن تزور البيت تخرج لتزور البيت، أو يكون خروجك عن قصد وعفو، ذهبت إلى جدة إلى الطائف للعمل ثم أردت أن تأتي مكة، فاعتمر لك أجر عظيم. أما أن تخرج لأجل أن تزور هذا لا يعرف، لا لغة ولا شرع ولا غير ذلك. أقرأ سؤالك يا أخي. يعني دلوقتي ما تعملش على الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم المشي في جنازة مصحوبة بالموسيقى الحزينة وبمشي مصحوبة؟ وما حكم دفنه وإطلاق الرصاص إلى قبره كما يفعل في بعض البلاد؟ وما حكم وضع الورد على القبر؟ وجزاكم الله خيرا. تطلق الرصاص يعني بالفرح؟ ضافوا الرصاص عندنا عشان يفرحون. قال إذا مات الميت يطلقون الرصاص، ما نعرف هذا لا نعرف.